فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، وورقة بعنوان الأصل الأخلاقي عند أهل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. زحم لي شوي تكفى. والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أنا سعيد جدا حقيقة بهذا اللقاء الطيب، وفي الوقت نفسه حزين لأن الوقت قصير. الإخوة جعلوا هذا الملتقى المبارك، وجزا الله خير الدكتور ناصر والإخوة الذين معه في مركز الفكر وكذلك من تعاون معهم، جعلوه حول القراءة وما يتعلق بها. وتفاجأت أن الشيخ ناصر جزا الله خير يعني هو يمون على رقبتي، ما هو بيمون على يعني على مشاركتي، يرسل لي رسالة يقول تم اعتماد موضوع لك بعنوان الأصل الأخلاقي عند أهل السنة والجماعة. أنا لم أكن أعلم ما هو المحور الرئيسي للملتقى، فلما ابتدأ الملتقى وطلعت عليه فإذا هو يتكلم عن القراءة المهاجرة وقصتي مع القراءة وقصتي مع الكتاب وتعويد الأسرة على القراءة وتعويد الأطفال على القراءة، فما أدري ما الذي حشر الأصل الأخلاقي عند أهل السنة في هذا الملتقى الذي هو عن القراءة. فأما إذ يعني وضعت في هذا المقام فأنا سأتكلم عن الأصل الأخلاقي عند أهل السنة، وأحاول أن أربطه قدر المستطاع بالشكل العام للملتقى وما يتعلق بالقراءة. الإخوة طلبوا أيضا أن لا أتجاوز ساعة، وقالوا لي أن يعني النصف ساعة والخمسة وعشرين دقيقة التي تبقى إلى الأذان هي للأسئلة، وسأحاول إن شاء الله تعالى أن ألتزم بذلك قدر استطاعتي. لا أدري من أين أبدأ لأن الموضوع طويل، لكني سأحاول أن يعني أعطيكم زبدته. الأنبياء بعثهم الله جل وعلا بدين واحد وبتوحيد واحد، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وجعل الله تعالى هؤلاء الأنبياء يسلكون وسائل لأجل إيصال هذا الدين إلى الناس. لا يكفي أن تقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن ما هي الطريقة التي تقول للناس بها هذا الكلام؟ كلما كانت الطريقة التي تقدم بها هذا الكلام طريقة مناسبة قبلها الناس. ولذلك أحيانا قد تتكلف أنت في جمع المادة وتكون مادة قوية لكنك لا تقدمها بأسلوب حسن في خطبة أو نحوها فلا يتأثر بها الناس، بينما ربما يأتي شخص آخر يمارس مهارات في كيفية الإلقاء، ربما هذه المهارات أنت لا تمارسها فيؤثر ومادته أضعف من مادتك. الأخلاق هي الأصل لأجل إيصال دعوتنا إلى الناس، إيصال تأثيرنا إلى الناس. إذا أردت أن تقنع أحدا أن يقرأ فلا بد أن تمارس معه أخلاقا حسنة حتى تستطيع أن تقنعه بالقراءة. أردت أن تقنع شخصا أن يشتري كتبا، أردت أن تقنع شخصا أن يفتح مكتبة، أن يمتلك مكتبة، كل شيء في الحقيقة مرتبط بهذه الأخلاق. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بل الله جل وعلا قال لنبينا عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت له، ثم قال الله له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإن كنت نبيا وإن كنت خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأتقياء فإن الناس ينفضون من حولك إذا لم تمارس الأسلوب الحسن في دعوتهم والتعامل معهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب يا ربي كيف أتعامل؟ قال الله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض. كل هذه توجيهات في طريقة تعامله عليه الصلاة والسلام مع الآخرين. وبالتالي إذا أتقن مثل هذه الأساليب واستعملها في تعامله معهم استطاع صلوات ربي وسلامه عليه أن يؤثر فيهم. هذه مسألة. المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى الناس لم يكن يتكلم فقط في أمور عقدية فحسب، بل كان يتكلم أيضا في أمور أخلاقية. ولذلك لما هاجر الصحابة إلى الحبشة وسألهم النجاشي إلى ما يدعو نبيكم، فجعلوا يشرحون له من ضمن الأشياء أنهم قالوا كنا قوما نئد البنات، يأكل القوي منا الضعيف، وجعلوا يذكرون له أخلاقيات يمارسونها. ثم بعد ذلك قالوا له فبعث الله تعالى نبيا نعرفه ونعرف أهله ونعرف صدقه، فنهانا عن أكل الميتة وأمرنا بالصدق ونهانا عن الكذب إلى غير ذلك. فالمقصود أن الإنسان إذا تخلق بالأخلاق استطاع أن يؤثر، بل أذهب معكم إلى ما هو أبعد من ذلك. كثير من التميز الذي يحصل عند الناس، أقصد تميز عند أهل الخير العاملين للإسلام في العموم، سواء كانوا يعملون من خلال خطابة ومن خلال دعوة ومن خلال إصلاح بين الناس أو من خلال تجارة أو نحو ذلك، أو إدارة جمعيات خيرية ومؤسسات خيرية أو غيره، كثير من التميز الذي يتميز به بعضهم ويظهر على غيره ويصبح متميزا عليه يرجع في الحقيقة إلى مهارات يمارسها. لماذا يجتمع الناس إلى الخطيب فلان وربما لو تأتي قبل خطبته بنصف ساعة لا تجد لك مكانا في المسجد بل تصلي في الشارع، وربما أوقف سيارتك على بعد كيلو أو أكثر وتمشي؟ ما الذي جعله يستطيع أن يجمع الناس بينما خطيب آخر يصعد المنبر والمسجد ليس فيه إلا صفان وينتهي من الخطبة وربما المسجد لم يمتلئ نصفه؟ طيب ما هو السبب؟ هل المسألة تعتمد على لون المشلح الذي يلبسه الخطيب؟ تعتمد على ذلك؟ أجيب قولوا لا. نعم الجواب لا. طيب هل تعتمد على شهادة الخطيب؟ نقول والله الأول معه مثلا شهادة دكتوراه والثاني معه ابتدائي وبالتالي الناس يحضرون عند الدكتور أكثر من غيره، هل تعتمد على هذا؟ أيضا لا. هل تعتمد على مثلا نسب الخطيب وأن هذا يرجع إلى البلد الفلاني وهذا يرجع إلى البلد الفلاني؟ لا. تعتمد على لون الفرش ولون الدهان اللي في الجدران؟ لا. هي في الحقيقة تعتمد على شيء واحد بعد توفيق الله، وهو الذي يجعل الناس يجتمعون عند هذا الخطيب. يعتمد في كثير من الأحيان على جودة إلقائه حقيقة، وجودة مادته تأتي في المرحلة الثانية. هذا بالنسبة للخطابة، ما أتكلم عن دروس العلمية وغيره، بالنسبة للخطابة الحقيقة أن جودة إلقائك، جودة ممارستك للإلقاء هي التي تجذب الناس أكثر ما تجذبهم المادة التي تعطيهم إياها. وربما تعطيهم مادة يعرفونها، ربما تأتي لهم بقصة الشاب الذي قال يا رسول الله اذن لي بالزنا، وقصة الأعرابي الذي بال في المسجد، وقصة ماعز رضي الله عنه لما قال يا رسول الله زنيت فطهرني، لكنك تسوقها بأسلوب مشوق فيسحر الناس معك كأنما يسمعونها لأول مرة وهم يعرفونها القصص، بينما آخر يأتي لهم بقصص جديدة لم يسمعوا بها ومع ذلك هم ينصرفون عنه يمينا ويسارا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، التنبيه على الأصل الأخلاقي، على اعتماد أهل السنة والجماعة في كثير من نشرهم للخير ونشرهم العقيدة الصحيحة على الأخلاق وعلى حسن التعامل مع الآخرين، هذا من أهم الأصول التي ينبغي مراعاتها. الذي ينظر في كتب السلف يجد أنهم تكلموا عن الأصل الأخلاق، لكن كانوا يتكلمون عنه بأساليب متعددة، يسمونه بأسماء متعددة، مثلا يقولون مثلا حسن العشرة، آداب الصحبة، آداب العشرة، ومعاشرة الإخوان ونحو ذلك. وأنت إذا قلبت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو من قبله أيضا، لو رجعت إلى كتب ابن الجوزي أو كتب الغزالي في إحياء علوم الدين أو غيرها، الكتب التي تعتني أو القاسمي في موعظة المؤمنين التي تعتني بالآداب عموما، تجد أنهم يؤكدون دائما على هذه القاعدة في القدرة على ضبط الأخلاق عند التعامل مع الناس. أينما أنا بين يدي أيها الإخوة عدد كبير من الشرائح، حول 70 شريحة بحاول أمشي عليها، يعني أخذ لكم زبدتها. طيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يعلم الصحابة إضافة إلى تعليمه لهم للعقيدة الصحيحة وتعليمه لهم للدين والصلاة والصوم إلى آخره، كذلك كان يعلمهم أمور أخلاقية. وليس بعيدا قوله عليه الصلاة والسلام للغلام: يا غلام سمي الله وكل بيمينك كل مما يليك. تصرفات عليه الصلاة والسلام الصحابة يكتسبون منها أخلاقا، لما يأتي الأعرابي ويقول في المسجد ثم يقوم الصحابة إليه فيقول: لا تزرموه، لا تعجلوا عليه، لا تقطعوا عليه بولة، إلى غير ذلك. هذه كلها في الحقيقة دروس عملية يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في كيفية التعامل مع الناس. لما بعث عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، قال له صلى الله عليه وسلم وهو يمشي معه، قال: كان من آخر ما قال لي النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. ثم قال: يا معاذ فحسن خلقك للناس. لاحظ، مع أنه قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى آخره، ومع ذلك بعد ما نبه على الأمور العقدية انتقل معه كيف تقدم هالأمور العقدية يا معاذ. فقال له عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، قال له: حسن خلقك للناس، لن يقبل الناس منك أنك تقول اترك عبادة هذه الأصنام وأعبد الله وحده لا شريك له وصل وصم إلا إذا قدمتها بأسلوب حسن. إذا قدمتها بأسلوب سيء لن يقبلها منك الناس. وبالتالي المهارات، إذا مارس الإنسان مهارات التعامل مع الناس بالأسلوب الحسن استطاع أن يجذب كل الناس إليه، حتى يجذب حتى الكفار في تعامله معهم يستطيع أن يؤثر فيهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم كسب الناس على كسب المال، ولذلك كان يستعمل المال في كسب الناس، وأحد مصارف الزكاة يشهد لهذا. أي مصرف؟ المؤلفة قلوبهم. هؤلاء ناس نعطيهم فلوس عشان يحبون الإسلام، تأتي عند رئيس قبيلة كافر ورجل يحب المال، فتأتي إليه وتهدي له هدية أو تعطيه مالا أو كذا، وتقول هذا هدية من إخوانك المسلمين لأنك إنسان أخلاقك حسنة وإحنا نحب لك الخير ونحو ذلك، فينجذب إليك لما تتعامل معه مثل هذا التعامل، وربما دخل في الإسلام واستفاد الإسلام تبعا أنه نفسه يطلع زكاته، فأنت أعطيته 100 لتتألفه بها، لكنك في الحقيقة لما دخل في الإسلام وأدى زكاته أدى 1000. تأتي أحيانا إلى مسلم ربما يكون مترددا في إسلامه أو قليل الإيمان، فتعطيه أيضا مالا، تعطيه من الزكاة لأجل تقريبه. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال يعطي الرجل العطاء، وهو يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك الرجل من أبغض الناس، فإذا زاده صار من أحب الناس إليه. صفوان بن أمية خرج مع الصحابة إلى معركة حنين وهو لم يسلم. عجيب. طيب إيش اللي طلعها جل؟ من يعرف أعطيه كتاب. يلا خلنا ننشطكم. ها اللي يعرف أعطيه كتاب وعليه ستيكر مسعوب عليه بعد. ها تفضل يا شيخ، قم قائما حتى أسمعك. ها حولها بس عاد، والله أني مستحي منك، خذ الكتاب يا شيخ. لا والله أنت أخذها، عاد صارت الدعوة مرجلة ما عاد هي محاضرة. اللي عارف الجواب ترى ما عاد حنا معطينا حد غيره، يعني المجابلات هذه أول واحد، البقية سم يا ولدي. ها لا مو هو بغنائم. ها ولدي اللي في الأخير، ها جاوب وأنت مكانك بسمعك. أحسنت. مو هو بسيوف، دروع. تعال. أعار النبي عليه الصلاة والسلام 100 درع. الدرع هو مثل القميص، حديد يلبس، فخاف عليها أنها تضيع، فرايح حتى يتأكد من العهدة. الدرع يسوى له مبلغا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف صفوان بجانبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له لما وقف صفوان إليه، هلا ولدي الله يكرمك ويجزاك خير ويحفظك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له لما رأى هذا رأى واديا مليئا بالغنائم، فقال صفوان يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا؟ فقال أعجبتك؟ قال نعم. قال هي لك. فرجع إلى قومه يقول يا قوم إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ودخل في الإسلام. فالمقصود أن استعمال المال، كسب الناس أولى من كسب المال، وأنت إذا كسبت الناس استطعت أن تكسب المال تبعا. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يتعامل مع كل واحد بأسلوب يجعله يشعر أنه أحب الناس إليه، ما كان يفرق، يعني ما كان أمام الصحابة إذا دخل أبو بكر أو عمر قام إليه وأكرمه، فإذا دخل واحد من الصحابة آخر ليس في قدرهما جلس ولم يلتفت إليه وسلم طرف يده. لا، كان عليه الصلاة والسلام يشعر كل واحد من الصحابة سواء كان من طبقة أبي بكر وعمر أو من هو دونهم، كان يشعر عليه الصلاة والسلام أنه حب الناس إليه. لذلك عمرو بن العاص أسلم متأخرا كما تعلمون، قبيل فتح مكة بأشهر يسيرة، ولما أسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامله أحسن التعامل، ما هو يعامل كل الناس كذا، فكان يناديه بأحب الأسماء إليه. إذا دخل عمر أوسع له في المجلس، إذا تكلم عمر أنصت إليه، إذا أخذ عمر بيده لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينزع يده حتى ينزعها عمر منه، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. إذا سلم على واحد ما هو بيسلم ويبعد يده مباشرة، لا، تبقى يده في يد الرجل حتى يكون ذاك هو الذي ينزع. وإذا تكلم أقبل إليه بكله. فعمر ما تعود على هذا الأسلوب من التعامل من الرؤساء اللي خالطهم. عمر طبعا كان صاحبا للنجاشي، وكان أيضا يخالط رؤساء قريش ما كانوا يعاملونها التعامل الرائع. فلما رأى هذا التعامل الرائع شده وقال أكيد أني أنا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ليقطع الشك باليقين. والقصة مشهورة، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ توقع يقول له أنت، فقال عائشة، قال لا من الرجال، من الرجال أنا أقصد من الرجال أكيد بيقول أنا، قال أبوها، قال ثم من؟ قال ثم عمر، ثم قال وجعل يعدد رجالا حتى خشيت أن يجعلني آخرهم. طيب السؤال، كيف وصل عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرحلة التي يشعر معها أنه أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف وصل؟ بالتعامل الحسن معه. إذن لما تتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكون اتباعك له فحسب كيف يصلي وكيف يصوم، بل أيضا كيف يتعامل مع الناس أيضا. ولذلك الله تعالى جعل الأنبياء من الرسل حتى يتحقق لنا أن نتابعهم. لو جعل الله الأنبياء ملائكة لما استطعنا أن نتابع الملك كيف يأكل لأنه ما يأكل، كيف يشرب لأنه ما يشرب. هو إبراهيم لما قدم الطعام وقال ألا تأكلون، ما أحد منهم مد يده من الملائكة الذين جاءوا إليه. فالمقصود أن اتباعه عليه الصلاة والسلام يكون في كل هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل كل الناس مثل التعامل الرائع، سواء الفقراء، الأغنياء، الكبار، الصغار، المسلمين، الكفار. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يحرص على أن يكسبهم بمثل ذلك. قصة زاهر الأشجعي رضي الله تعالى عنه، زاهر بن حرام مشهورة، هو الذي كان يأتي إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا يأتي من البادية، فإذا جاء أحضر معه من البادية شيء، إما مثلا شيء من أقط أو سمن أو كذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه من المدينة هدية، يعني هو يحضر هدية من البادية والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هدية من المدينة. ف يعني ماذا يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثلا تمر مثلا أو نحو ذلك من إنتاج المدينة. فجاء مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجده، فذهب خلاص ما لقيته راح. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فقيل قد كان ها هنا زاهر، فخرج عليه الصلاة والسلام من لحظته يبحث عن زاهر حتى وصل إليه في السوق، وجاء وإذا زاهر يبيع، ورجل راعي غنم وقد جاء من البادية ويبيع شيئا أحضره من البادية، وربما كان يلبس فراء من فراء البادية، ونبي الله عليه الصلاة والسلام جاء وهو الذي يعرف بريح الطيب إذا أقبل. فجاء عليه الصلاة والسلام وأمسك كتفيه من خلفه يعني ممازحا له. ف لما شعر زاهر بهذا ظن أنه واحد بيأخذ متاعه، فأخذ يقول أرسلني أرسلني، يفك نفسه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد من يشتري العبد، وزاد الأمر عليه وجعل يلتفت ويريد يفك نفسه. فانتبه بعد ذلك أن الذي يمسكه هو النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يلصق كتفيه بصدر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم خلص هي مزحة وانتهت يعني، فأبعد عنه. فقال زاهر تبيعني؟ بعني، يعني جرب وبعني. ويقول أنس وكان زاهر شديد الدمامة فقيرا، يعني لا مال ولا جمال، فقال بعني. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال أبيعك؟ قال بعني، إذن والله تجدني كاسدا. من بيشتريني يا رسول الله؟ إذن تجدني كاسدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غالي. هذا التعامل مع هؤلاء الفقراء، لأن عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين أن يدخل الجنة هذا أو يدخل الجنة هذا، كلهم يود أن يدخلوا الجنة. ولذلك لما التفت صلى الله عليه وسلم إلى صناديد قريش في أوائل الإسلام، وأقبل ابن أم مكتوم الأعمى إليه وانشغل عليه الصلاة والسلام بها التجار عنه، أنزل الله تعالى عليه الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كان عليه الصلاة والسلام يقول بعدها مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. فالمقصود أن الإنسان اللي يعود نفسه على هذه الأخلاق، انتبه لا تكن أخلاقك فقط مبنية على تعاملك مع الكبرى. والله يا أخواني أحيانا يكون لي مثلا محاضرة في مثلا منطقة عسكرية، ف أجي مثلا وأدخل فيخرج مثلا اللواء أو الفريق أو كذا، يعني اللي هو القائد أو الرئيس أو كذا، يطلع يستقبلني جزاه الله خير عند السيارة وهلا بالشيخ، وأدخل للقاء المحاضرة. أمر على اللي واقفين عند البوابة اثنين عسكر، عسكري وما في ولا شريط يعني، وهذا فريق يمكن راتبه 80,000 وهذا عسكري يمكن راتبه 3,000، والعسكري ثابت يعني احتراما لهذا الفريق، لكني أعلم أن العسكري وده يسلم، وده يتحفى، وده فتلقاني وأنا مع مثلا الضابط الكبير، كيف حالك مثلا، السلام عليك، كيف الحال يا عبد الله، كيف عرفت أن اسمه عبد الله العسكري اللي واقف؟ مكتوب لوحة اسمه هنا، كيف الحال يا عبد الله، يا مرحبا. لو ترى وجهه وترى البشر والفرح الذي يقع في وجهي بالسلام عليه، يعني توقن فعلا أن هذا مؤثر جدا. وإذا أردت دائما أن تنظر هل من الحكمة أن أفعل ذلك أو لا أفعله، قد يقول البعض مثلا إيه بس هل هو حكمة أنك تنشغل عن رجل وتسلم عليهم، ولا ما هي بحكمة ولا كذا، هل هو حكمة ولا لا. إذا أردت دائما، هذه قاعدة في الحياة، إذا أردت في حياتك دائما أي موقف في حياتك أردت أنك تتخذ قرارا مثلا لحظيا هل أفعل أو لا أفعل، هذه خذوها قاعدة في حياتكم، حتى مع تعاملكم مع أولادكم، مع زوجاتكم، مع البائعين، مع الناس كلهم، إذا أردت أن تعلم هل أفعل أو لا أفعل، تخيل مباشرة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك، تتوقع وش بيسوي؟ توقع لو أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل سيحدث عليهم مثلا، توقع بيمر بهذولا ولن يلتفت إليهم؟ توقع النبي يفعلها عليه الصلاة والسلام؟ لا قطعا، إنما سيحتفي بهم، وهذا لا يقلل قدرك أنت عند هذا، بل قد يزيد قدرك عنده، ويقول الله جزاه الله خير رجال وده يسلم على الناس كلهم، خاصة إذا ما كنت متأخر أو نحو ذلك. ما يعني إذا صار في 40 عسكري تمسكهم سلام وحب خشوم وتخلي محاضرتك، لا، أنا أقصد إذا كان الأمر سهلا، يعني سهلا يمكن الإنسان أن يلتفت إليه. فإذا تأصل هذا عندنا وعلمنا أنه من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في تعامله وفي جذبه للآخرين، استطعت بعد ذلك أنك تؤثر في الناس. كذلك في تعامله عليه الصلاة والسلام مع النساء، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بهن، وكان بأبيه وأمي يخرج من المسجد فتأتي إليه الأمة الضعيفة وتقول يا رسول الله لي إليك حاجة، فيقول عليه الصلاة والسلام هذه يدي في يدك، اذهبي بي إلى أي طرق المدينة شئت، فتأخذ بيده عليه الصلاة والسلام إلى أي طرق المدينة يقضي لها ما تريد، وكانت في الغالب تستعين به عليه الصلاة والسلام في مثلا مع سيدها يتعبها في العمل أو نحو ذلك. طيب، أنا عندي سؤال، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه يدي في يدك، ويعني وهو عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة قط، كما قالت عائشة إنما كان يعني يبايعهن بالكلام. عائشة قم قائما حتى أسمعك. أحسنت، إما أن تكون جارية صغيرة أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيها يده، تفضل، أو يكون صلى الله عليه وسلم لا يعطيها يده، إنما تأخذ طرف ثوبه، يعني لما يقول هذه يدي في يدك يعني هذا أنا معك، مثل لما تقول أنت معلي أنا ودي أقوم بس ساعات شيبت من تالي، جزاك الله خير يا ولدي. أو يكون على قول بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر محرما لجميع نساء أمته، وأنا كنت سألت الشيخ عبد الكريم الخضير عن هالمسألة وقال لي هذا الكلام، واستدل بقراءة ابن مسعود النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، إيش الآية؟ أمهاتهم، وفي قراءة ابن مسعود وأزواجه أمهاتهم، لا في قراءة في زيادة وهو أبوهم، فما دام إن زوجته هي أمهم معناه أبوهم. ولذلك حتى لما تكلموا على قوله تعالى في قصة لوط لما أقبل إليه قومه يهرعون فقال وهؤلاء بناتي هن أطهر لكم، طيب كيف بناتي؟ يقول يعني يا قوم اتركوا ضيوفي لا تقعوا عليهم بالوطأ وتعالوا افعلوا بناتي، معقول؟ فذكروا من ضمن التخاريج قالوا إنه يقصد هؤلاء بناتي يعني هؤلاء زوجاتكم، لأن النبي يعتبر أبا لأمته. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يرأف بالنساء الضعيفات ويعتني بهن أيضا. كذلك في تعامله صلى الله عليه وسلم حتى مع الصغار، كان عليه الصلاة والسلام يعني يطبق فعلا ما أمره الله تعالى به، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر عندما يتعامل معهم. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ يوما كما في الصحيح، فأقبل إليه محمود بن الربيع وهو صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ماء وضعه في فمه. لو يزيدون شوي مثل ما كان أحسن الميكروفون، خلهم يزودونه زي ما كان عشان ما يتعب صوته. فأخذ صلى الله عليه وسلم شيئا من ماء في فمه ومجه في وجه محمود بن الربيع، هذا الحديث في البخاري. ويقول محمود: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش مجة مجها في وجهه وأنا ابن 5 سنين. وحتى العلم استدلوا بها على التحمل الصغير للرواية الآخر. الشاهد إذن هذه سنة، جزاكم الله خير. صلينا إذا أذن المغرب نمر دورات المياه، كل واحد يملأ فمه بالم، ولا الحين قدامكم قوارير ماء، ويمج على أخيه. الحديث صحيح البخاري. يلا نبدأ. طيب كيف نخرجها إذن؟ نخرجها كالتالي: أن الشخص العظيم القدر يحتمل منه من التلطف والمزاح ما لا يحتمل من غيره، يحتمل منه من التلطف والمزاح ما لا يحتمل من غيره. وبالتالي أنت لو أنك فرضا في تتوضأ في دورة مياه المسجد، ثم جاء شخص ومزح معك، إما مثلا كب على وجهك ماء أو كذا يعني خفيف، ثم التفت وإذا هذا الذي يعني قد فعل ذلك مثلا مدير الجامعة اللي أنت تشتغل فيها، ولا مثلا أمير البلد، والرجل له وجاهته، يعني ما تزعل في الغالب، تلقاك تلتفت عليه وتقول والله إنك متواضع أنت جزاك الله خير، وتعتبرها مزحة لطيفة، وربما تحدثت بها مرارا، أليس كذلك؟ ربما تحدثت بها مرارا. يا رجل لو يكب عليك فنجال واحد من الأمراء ذكرتها إلى أن تموت، تقول والله الأمير فلان الله يرحمه كب عليه فنجال يوم أني مدري كيف. فما بالك الوجهة عادة يحتمل منهم ذلك. لكن لو أن الذي سكب هذا الماء في وجهك عامل التنظيف قاعد ينظف المسجد ومر عليك خذ ماء وكب عليك، قال له يمزح، تلقاك تلتفت عليه تقول صديق إيش هذا الكلام، ما ولا تقبله منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أساسا يتعامل معه على أنه نبي صلوات ربي وسلامه عليه، والصغير يفخر بها إلى أن كبر ويقول عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهه وأنا ابن 5 سنين. فالمقصود أنه كان يمازحهم عليه الصلاة والسلام. كذلك حتى طبعا في ممازحته صلى الله عليه وسلم مع الحسن مع الحسين، وكان يقف أحيانا عند الجدار ويقف عبد الله بن جعفر والحسن والحسين ويقول عليه الصلاة والسلام: من سبق إلي فله كذا وكذا. وكان إذا قدم من سفر استقبله صبيان أهل المدينة، فماذا يفعل بهم؟ هذا يفعل بهم، يحملهم معه على دابة ولا لا، يحمل يضعها 2 قدام و2 معه، يلاطفهم، كان يعطيهم وجه للصغار. هذا من منهج أهل السنة أيضا في الاعتبار لهؤلاء الصغار. من ذلك حسن الاستماع إليهم، حسن الاستماع إليهم. أنا مرة في الحج فكان في واحد مسلم جديد صغير يمكن عمره 16 تقريبا، جاي مع أمه حجاج ألمان، فكان عندي محاضرة وقالوا لي الشباب، قالوا يا شيخ في واحد مسلم جديد ودنا يعني ومسلم من زمان بس يبغون ينطق الشهادتين يشجع الناس. فقلت طيب أنا بلقي المحاضرة، قالوا لا يعني كذا بس شوي، قلت طيب جزاكم الله خير يلا تعال، وخليت ينطق الشهادتين. بعدين قلت خلني أحركهم شوي، قلت طيب أنت كيف أسلمت؟ ويتكلم إنجليزي هو، وينطلق يا جماعة يتكلم نص ساعة كيف أسلم، حتى المترجم غير يكتب عشان يترجم لنا. فأنا وهو يتكلم كان جنبي دكتور صالح السلطان أستاذ في جامعة القصيم، التفت عليه قلت يا شيخ ذا الحين وش سكته؟ قال خله يحكي. قال طيب يا شيخ الآن ألا تلاحظ قدامه 1000 شخص ومع ذلك ما هابهم، منطلق في كلامه، بينما هو ب16، بينما لو تقوم لك واحد من الناس اللي حاضرين وتقول له أبغاك تلقي كلمة لمدة 10 دقائق على 1000 شخص يمكن يتلعثم ويعرق ويعتذر في الأخير، ألا تلاحظ هذا؟ قال بلى. قلت طيب وش السبب؟ فقال هذا لأنه من يوم أنه صغير أهله يعطونه وجه. العبارة من يوم أنه صغير أهله يعطونه وجه، وفعلا يعني اللي ينظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الصغار يجد أن كان يعطيهم قيمتهم. يعني يخرج إلى المسجد مع أمامة بن زينب، هل تتوقع أن صلى الله عليه وسلم مار وقال لها تروحين معي للمسجد؟ يغلب على الظن، يغلب على الظن أمان ما القصة ما جاءت كاملة أنها تعلقت به، وإلا ما جرت عادة صلى الله عليه وسلم يأخذ الأطفال معه، لكن كان يشعرها بقيمتها ويدخل المسجد ببنت ليس بولد، لا وبنت البنت أيضا. يعني غالبا الناس مثل ما قالت العرب بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، في الغالب أن الأب ربما يحتوي ويحتفي بأبناء أبنائه أكثر من أبناء بناته، فما بالك إذا كان يحتفي ببنت بنته أيضا، ما هو بس ولد بنته، ببنت بنته، ويخرج بها إلى المسجد. حسن الحسين يأتي وهو صلى الله عليه وسلم يصلي بالجماعة ويعتلي ظهره عليه الصلاة والسلام ويطيل السجود حتى ينتهي. هذا الاعتبار للصغار منهج الاستماع إليهم، اعتبارهم يعني لهم وزن، هذا يا أخي يعطيهم دفعة. أنا أذكر مرة في محاضرة في المعهد العلمي أو متوسطة والله نسيت، وسألت سؤال في المحاضرة عن حكم تارك الصلاة، ويقوم واحد من هالطلبة واضح ما هو ملتزم يعني، وجاب الحديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أعجبني والله الوليد، ولم توسط عمره يمكن 13 سنة، وافسخ ساعتي ذاك اليوم وأعطيه إياه، وهي ساعة كانت يعني عادية يعني عشان ما الواحد بعد يقول والله الشيخ سأل الله خير. بعدها يمكن ب 12 سنة 15 سنة أصلي في أحد المساجد، ويوم خلصت يقوم الإمام، نصلي مأموم نصلي المسجد على طريق، ويقوم الإمام يجي يسلم، تراهم ما زادوا الميكروفون، يرحم أمك زهم عليهم ولا قم قل لهم ميكروفونك أزين مني، شف طف ميكروفونك خليهم يرجعوا ميكروفوني زي ما كان. فالشاهد جاء وسلم علي، ولا أعطني ميكروفونك عشان ما أضطرني أرفع صوتي وبيقوفي. فقال لي الحين ولا تراه بيقصر عليه، ثم والله لا أجلد أجلد، قال له لا لا يقدر يتعبث. هذا زي مرة ألقي محاضرة واحد جالس عند الجهاز، إلى مني رتلت شغل الصوت، إلى مني وقفت، إلى مني قلت شعر يسبب لك في ذهنك مشكلة. فالشاهد قام هذا وسلم عليه، وكيف حالك؟ ما أعرفه والله أنا، وحياك الله يا أخي بارك الله فيك. قال تذكرني؟ قلت لا والله ما أذكرك. قال لا تذكرني؟ قلت يا أخي ما أذكرك. قال أنا جيت عندنا مرة ألقيت محاضرة عندنا بمتوسطة في الحوطة قبل ما أدري كم، قال 13 سنة. قلت والله يا أخي إني ما أذكر. قال المهم إنك جيتنا يوم إني في أولى متوسط، وتراك أعطيتني ساعة ذاك اليوم يوم إني جاوبت، وعقبها حسيت إن العلم زين، أما هو يوم صار عنده معلومة شرعية وأعطاني إياها أخذ جائزة، حس إن العلم له وزن في الحياة. يقول والله أصير مطوعا مع هالشباب وأبدأ يعني صرت على يمه يعني، وبعدين دخلت كلية شريعة والآن أنا كاتب عدل في المكان الفلاني. فقلت سبحان الله، يعني الاحتفاء بهؤلاء الصغار وإعطائهم وجه صح التعبير، الإصغاء إليهم السلام عليهم، هذا يعطيهم قدر. والله أكثر مما يؤلمني لما صلي في المسجد ومعي واحد من عيالي مثلا عمره 5 سنوات 6 سنوات، ثم يجي واحد ويسلم عليه وكيف الحال أسك طيب، ويمشي والصغير طائرة عيونه، ماذا ينتظر؟ ينتظر يسلم عليه، ورا ما سلمت عليه يا هذا آدمي. ولا تلقاه مثلا يدخل واحد من عيالي مثلا المجلس يسلم، احنا معلمينه سلم، واذا قالوا وش اسمك قل اسمي كذا، وما ادري اللي لحيته طويله حب راسه واللي لحيته صغيره، فيه نظام معين له، ثم يجي ويسلم، ثم ذاك مسوي كذا ويقول له ولدي سلام، يقول هلا ايوه شفت اقول لك هلا. يا اخي تحف بهذا الصغير، وما شاء الله وش اسمك يا بطل، ها كم تحفظ من القران، اعطي قيمته يا اخي، اشعره بذلك. هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار. كان في ملاعبته لهم، في احترامه لهم، في احترامه لهم. شوف، يأتي الحسن أو الحسين ويكون يعني فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد من احترامه له، يطيل السجود، ثم بعد الصلاة يقول إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن إيش؟ أن أعجله. صحيح، فما هو بكرهت أن أسقطه، يقدر يرجع شوي شوي، لكن كرهت أن أعجله، ما ودي أخلص لعبته بسرعة. هذا يدل يا جماعة على يعني أن من أصل أهل السنة والجماعة الاحتفاء مثل ذا من هؤلاء. كذلك التعامل حتى مع الكفار، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم أحسن التعامل. والله يا إخواني، يعني أنا لي نظرة فيما يتعلق بالتعامل مع الكفار في الخارج، نظرة علمية صح التعبير. أنا سافرت هناك ولم أكن فقط ألقي محاضرات في المساجد وأمشي، لا، سافرت للدراسة إنجليزي، رحت دورات في بعض الدول، نيوزيلندا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وغيره، وكنت أخالطهم مخالطة تامة لأتعلم اللغة، وأحرص أني أجلس معهم كثير. في مطعم أدخل أجلس مع إنجليز أسولف، في السوق تلقاني أقف لي شوي عند البياع أسولف أنا وياه، لأني رايح عشان أتعلم لغة، وبالتالي ما أنت برايح تقرأ كتبك وترجع. فاكتشفت يا جماعة أن هؤلاء حسب الإحصائيات اللي موجودة اليوم، أن 70% من سكان الكرة الأرضية لا يعرفون الإسلام. ليس لم يسمعوا بالإسلام، لا، اللي لم يسمعوا بالإسلام يمكن 20%، لكنهم لا يعرفون الإسلام، لا يدري وش الإسلام في الحقيقة. 70%، وهذا اكتشفته من خلال مخالطتهم. بل سكنت لي مع شايب وكان يعاملني أحسن تعامل، وصلت الجمعة والسبت أسولف أنا وياه، وكنت مختاره اختيارا، الشباب مختارينه لي، يعني ما عنده كلب ولا يعني وضعه زين يعني في بيته، ورجل يعني لطيف في التعامل ويطبخ طبخ زين، فشاهد. وكنت متحرج أن يعلم أني يعني مثلا هنا خطيب ولا إمام ولا شيخ أو كذا، عشان ما يتوحش مني، خفت بعدي يقول لي راح أسكن عند غيري وأقعد أدور وكلها أسبوعين أو ثلاثة أنا جالسة، وبيته مناسب وحمام خاص ويعني ترتاح. فكنت أقول في نفسي الله يعيني إذا جاءت الجمعة اندرني بخطب، يعني عندهم في المسجد بخطب أنا كنت. فيوم جاء يوم الأحد، قال الرجال طاق عند الجبة والعمامة السوداء وحاط صليب وطالع، قلت له وين تروح يا جون؟ Where are you going؟ قال بروح الكنيسة. قلت الكنيسة؟ وراك لابس مدلبس وحاط صليب؟ قال أنا القسيس حقهم. يوم كان القسيس، قلت أجل تراي أنا قسيس المسلمين، ترى الوعد الجمعة، تراي اللي بخطب بتشوف بشتي معلق قبل شوي. المقصود صرنا أصدقاء، فكنت أسأل إيش نظرتك للإسلام كقسيس، وإذا هو وهو قسيس ما يدري، قال والله أشوف الإسلام دين مثل بقية الديانات، مثل البوذية مثل الهندوسية، أهم شيء تكون إنسان طيب وتعبد من تشاء، لو تعبد لك بقرة تعبد لك جدار، أهم شيء بس ما تآذي الناس، والإسلام هو من هالأديان. يعني ما يدري ما كيف بعثة نبينا، ما يعرف ما هو اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعرف ما هي الأحكام الشرعية التي جاء بها الإسلام، الإعجاز العلمي في القرآن، ما عنده أي معلومات عن الإسلام. هذا أنا أعتبره ممن لم تبلغه الدعوة، الدعوة الحقيقية لم تبلغها إلى الآن، يحتاج إلى أن يعرف أن تدرج الإسلام. هذا سمع به سماعا، كما سمع هرقل بالإسلام وكما سمع كسرى بالإسلام، ومع ذلك لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سماعهم، وإنما ماذا فعل؟ ها؟ أرسل إليهم كتابا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، وأرسل لزحية الكلب يدعو للإسلام ويناقشه ويدعوه إلى الله وغير ذلك. فأنا أقصد لا ينبغي أن ننفر الكفار أحيانا بسوء التعامل معه. كثير من هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام أول ما دخل في الإسلام بحسن تعامل المسلمين، صراحة لما رأى من المسلمين اللطف والتعامل الحسن قال والله أنا أحببت الإسلام وجيت ودخلت في الإسلام. حتى الذين يدخلون في الإسلام هنا، الإخوة في مكاتب الدعوة يقولون إن أعدادا كبيرة من العمال الذين يدخلون في الإسلام إذا سألته لماذا أسلمت يقول لك من حسن تعامل الكفيل معي. بل تعدى الأمر ذلك حتى في التعامل مع الحيوانات، كان صلى الله عليه وآله وسلم يعني أحسن الناس رأفة ورحمة بها، تعرفون لما رجعوا من سفر وأقبلت حمرة تطوف فوقهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بأفراخها أو بولدها؟ فقال الصحابي: أنا. فقال: رد إليها أفراخها. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام بها. كذلك نهى أن تتخذ الدواب كراسي، واحد يمشي على بعيره وهو راكب البعير ورأى شخصا آخر واقف فوق جالس على البعير نصف ساعة يتحدث مع هذاك، لا تتحدث انزل من على البعير، بعير للتنقل وليس أنك واقف فوق. كذلك نهى عن الوسم في الوجه احتراما لهذا الحيوان، هذا مخالف الآن الوسم اللي موجود. نهى عن الوسم في الوجه، ما الفائدة من الوسم؟ تمييز الإبل عن بعضها البعض، يحط علامة معينة يدرون هذه تبع فلان. نهى عن الوسم في الوجه حتى مع الأشجار، لما أقبل صلى الله عليه وسلم لما حن الجذع إليه، لما كان يتكى على جذع نخلة في الخطبة، وبعدين لما صنع المنبر فسمعوا من الجذع بكاء، فأقبل صلى الله عليه وسلم وماذا فعل بالجذع؟ أقبل وضمه حتى سكن كما يسكن الصبي الذي يسكت حتى سكت، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بكى لما فقد من الذكر، لو لم أفعل به ذلك لظل يبكي يوم القيامة. عند التعامل مع الناس بالأخلاق الشرعية هذه النبوية ينبغي أن تكون النية خالصة لله، لا تتعامل معهم ليقال فلان حسن الخلق، أو ليقال فلان عند فن تعامل، أو ليثني عليك الناس أو يمدحك. لا، أول من سعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ ومتصدق ومجاهد. القارئ قرأ ليقال قارئ، صوته زين والناس يبكون وراءه، لكن نيته الداخلية عشان يقول الناس ما أحسن قراءته، فهذا ما عمل العمل لله. والمجاهد جاهد ليقال جريء، والمتصدق ليقال جواد. فكذلك أنت انتبه لا تبتسم ليقال مبتسم وتروح عنك الثواب ربما عدت، لا ترفق وتكف أذاك ليقال فلان كذا وكذا، لا، اجعل العمل خالصا لله، اجعل خالصا لله. إن كان مع الكافرين فلتعطي صورة طيبة عن الإسلام بتعاملك الحسن، إن كان مع إخوانك المؤمنين فهو كما قال الله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني أحسن النية، اجعلها قربة إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل قائم النهار. الحديث الآخر: من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ قال: حاسنكم أخلاق، المؤمنون هينون لينون، ونحو ذلك من الأحاديث التي تدل على هذا والتي تدعو إليه. أيضا في التعامل مع الناس أو في الأخلاق، النبي عليه الصلاة والسلام عند التعامل معهم أنه كان عليه الصلاة والسلام يراعي نفسياتهم، يراعي نفسيات الناس. من ذلك أنه لما دخل إلى مكة فاتحا، تعرف أنه لما دخل إلى مكة وأقبل إليها وزعهم كتائب، حيث أنه ما يدخل جيش كامل، لا، كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يفجأهم ولا يريد أن يتحد جيشان في مكة وتسيل دماء، يبغى بس يعني يجعل مكة على التوحيد وانتهينا. فوزعهم كتائب، كتيبة قائد خالد بن الوليد، كتيبة قائد سعد بن أبي وقاص، كتيبة قائد فلان. فالكتيبة التي قائدها سعد ابن عبادة كانت عظيمة، وكان سعد بجانبه ولده قيس، وكان رجلا طوالا ومعه مجموعة من الصحابة، وسعد ماسك الراية ومقبل، وكان سعد من شدة الحماس يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يعني مكة حرام القتال فيها إلا أن الله أحلها ساعة من النهار لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو يقول: اليوم يوم الملحمة. ما معنى يوم الملحمة؟ مأخوذة من كلمة ملحمة، مشتقة من إيش؟ من لحم، يعني اليوم بنقتل قتل لحد ما نمشي على لحم. فيقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فأقبلت امرأة من قريش عجوز إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقفت بين يديه، أنشدت شعرا من ضمنها أنها قالت: يا نبي الهدى، إليك لجائي قريش ولا تحين لجائي، حين أظلمت عليهم كذا الأرض وعاداهم إله السماء، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء فانهينه، فإنه الأسد الأسود حصور والغ في الدماء. يعني تطلب أنك تنزع القيادة من سعد. طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعين سعدا قائدا هذا تبجيل لسعد وتكريم. يعني جاءت عجوز وعطتني بيتين شعر، أنزع الراية من صاحبي اللي قاتل معي وآمن بي مبكرا وبدل ماله وجهده، أنزع الراية من عشان عجوز قالت لي بيتين، كيف بتكون نظرة أصحابي إلي؟ أيضا سعد بيتأثر نفسيا، أقول يا سعد عشان قلت هالكلمتين جب الراية. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجمع ما بين مراعاته لنفسية قريش، وإني ترى يا قريش إنسان جميل التعامل معكم، لطيف المعشر، أنا رفيق بكم، شوفوا أنا جيتكم، يعني حتى لما قلت نزع الراية نزعتها عشانكم. وفي الوقت نفسه يريد أن يراعي نفسية سعد ألا يشعره أني يعني أعطيتك كرامة ثم نزعتها منك. فماذا فعل؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد أصحابه قال قل لسعد أن يدفع الراية إلى ابنه قيس ويكون معه. فسعد لما يجيه الصحابي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اللي يحمل الراية خل ولدك يحملها بدالك، ما قال له أنت لست قائدا، لكن مجرد الراية انتقلت منك إلى آخر. فعز الأبي عز لولده، وعز الولد عز لأبيه دائما. أنت لما ولدك يأخذ الدكتوراه كأنك أنت اللي ماخذها، لما ولدك يسكن بيت زين كأنه أنت من التحام جسدك وقلبك بقلبه. فسعد بكل لطف دفع الراية اللي دخلي ولدي يشيلها بدالي، واستمر سعد هو القائد. قريش ما تدري أن قيس هو ابن سعد، تظنه رجل آخر كده والله. ففرحوا وقالوا والله محمد هذا إنسان طيب، شوف كيف لما طلبنا منه أنه ينزعها من هذا الرجل اللي يقول بقتلكم أعطاها رجلا آخر مباشرة. هذا يا جماعة في القدرة على مراعاة نفسيات الناس، وهذا نحتاجه نحن في الإنسان الذي يعمل الإسلام ويعمل للدعوة. يعني واحد طلب منه مثلا جاء في عرس وطلب منه أنه يلقي كلمة، فالأفضل أن يتكلم عن عذاب القبر ونعيمه ولا لا؟ لا، مراعاة النفسيات يا أخي. واحد حضر عزاء مثلا وأراد يعزي وبعدين قال تدري خلني وسع صدورهم وقام يعطيهم نكت، برضو مراعاة النفسيات، الناس لا يحتملون ذلك منك. ربما أشخاص أحيانا يعني تضرب أمثلة، أحيانا مثلا يكون في أشخاص من بلد معين عندك وأنت تلقي كلمة ولا محاضرة ولا غيره وتحتاج أنك تضرب مثالا، فانتبه لا تحدد البلدان لأنك قد تقع في هذه المشكلة. ولذلك حاول دائما أن تبتعد عن مثل هذا من باب ألا يغضب أحد منهم ويحمل في قلبه عليك. وحقيقة الأمثلة على ذلك كثيرة، نحن غنيون عن إيغار صدور الناس على أهل الخير وعلى الدعاة. الابتعاد عن هذا يحقق لك مطالبك دون أن تخسر شيئا. أيضا من ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالآخرين. الاهتمام بالآخرين ظاهر من أفعاله عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو إذا تحدث مع أحد أقبل بكله إليه، إذا حدثه أحد أقبل إليه، ما هو بكلمه صلى الله عليه وسلم ملتفت هنا يقول له إيه طيب وبعدين ثم يعطيه نصف نظرة، لا، كان يقبل عليه إذا خاطبه أحد. كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم على أحد كما ذكرت لا ينزع يده حتى يكون هو الذي ينزع. كان يسأل عنه لما أقبل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بمال بنصف ماله، أول سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ماذا بقيت لأهلك؟ ما قال وش بقى عندك فلوس؟ ها ممكن تعطينا بعد اللي عندك ونسددك بعدين؟ لا، يا عمر أنا أهتم بأهلك كما أهتم بك. ما قال احنا في جائفة وعجل علينا بكل مالك، لا، قال ماذا أبقيت لأهلك؟ أنا أهلك يهموني يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثلهم. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عجل في صلاته ثم أخبرهم بعد الصلاة بسبب تعجيله، ما هو؟ ها أحسنت، تعال سأل الجائزة، أنا جاوبت 5 مرات إلى الحين ونعطيك جائزة. تفضل. قال سمعت بكاء صبي فرحمت أمه. سمعت بكاء صبي، جزاك الله خير وبارك الله فيك، الله إذا خلصنا رجع بس من فرحك. قال سمعت بكاء صبي فرحمت أمه شوف هذا من اهتمامه عليه الصلاة والسلام به، يعني بهذه المرأة ومراعاته لها. هذا كله يا جماعة الناس كلما اهتممت بهم يعني زاد قدرك عندهم. حتى يا جماعة في طريقة السلام، في طريقة السلام ترى في أشياء خفية في التعامل تعرف بالتجربة، أحيانا لا تجدها في الكتب، حتى في طريقة الألفاظ. فرق لما أقول مثلا، لما يجي الأخ مثلا يحط الميكروفون عندي وأقول له مثلا جزاك الله خير، أو أقول له الله يجزاك خير، أو أقول له جزاك الله خير، أيها ألذ؟ الأخيرة. مع أن ربما الواحد يقول الله كلها دعاء، يعني وش الفرق بينها؟ إيه لكن رنة الدعاء تختلف، طريقة السلام تختلف. أنت لما تسلم على واحد طرف يدك غير لما تضع يدك الأخرى وتحتفي يا مرحبا كيف الحال عساك بخير، هذا اهتمام. ولذلك اللي سلمه يلتفت، يا أخي أنا ما مسكت يدك أتبرك بها، أنا أريد قلبك، أنا أريد عينك، أريد اهتمامك يا أخي. أما تسلم عليه بطرف يدك وانت قاعد تحك عينك ولا تلتفت يمين ويسار، إما أن تهتم به ولا لا تمد يدك إليه أصلا. هذا الاهتمام بالآخرين يجعل أولا لك تأثيرا عليهم، سواء كنت مثلا إمام ولا مدرس أو داعية أو أي شيء، يعني كنت تحمل هم التأثير في الناس، هذا يؤثر فيهم تأثيرا شديدا ربما لا تدركه أنت. ترى يا جماعة مثل التعاملات وإن كنت نأتي بها على عجل، هذه تؤثر في الناس كثيرا حتى لو لم تنتبه أنت، هي في الحقيقة تأثر. أعطيكم مثال واقع، يعني أنا كنت قبل سنوات إمام وخطيب في الكلية الأمنية، وكنت ساكن في السكن واللي أصلي بهم الطلبة في قسم الإدارة، يعني بيننا وبينهم بوابة، فكنت أنا 5 صلوات في اليوم أروح أصلي بهم أرجع، وبالتالي البوابة هذه لو أمشي من بيتي وأنا مغمض إلينا أصل المسجد أقدر، لأني حفظت الطريق حفظا 12 سنة حفظت الطريق 5 مرات يوميا يعني. فعادة أجي وأقرب عند البوابة أطق بوريفي العسكري يفتح أقول كذا يعني أبتسم وسلم عليه وأنا ماشي، وأنا طالع من المسجد يصير الجوال فيه رسائل أو اتصالات، تلقاني أجي وأقف عند البوابة وطق كذا البوري وأنا عاجل وأقرأ الرسائل على طول، أدري إنها انفتحت السلام عليكم كذا وامشي. مرة من مرات طق العسكري الدريشة، ظنيت عنده سؤال يعني، وافتح الدريشة قلت ها وش عندك يا فلان؟ قال يا شيخ انت في احد يزعلك في المسجد؟ قلت لا والله ما في. قال الا في احد يزعلك. الله يقوم يدعي على الضباط، وش دخل الضباط؟ انا ماني بعسكري انا يدقون خشمي. ما في احد يزعلني. قال الا في احد يزعلك. قلت يا اخي ما في احد، ليش؟ قال لانك تدخل وانت فرحان وتسوي لي كذا، وتطلع وانت يعني متكشر كذا ما تبتسم لي. فادركت ان مثل هالتعاملات حتى نحن لو لم ننتبه اليها الناس ينتبهون اليها. ولذلك تلقى واحد يجي الثاني يقول يا اخي هذا ما عدني مسلم عليه، تقول ليش؟ يقول سلم عليه سلام بارد. أليس يقع هذا أحيانا ولا لا؟ سلم عليه سلام بارد كذا، الناس يشعرون بما في قلبك، يعني من مشاعر، ولا ما يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، لكن مشاعرك في القلب تظهر في يدك، تظهر في عينك، تظهر في عبارتك. أو مثلا واحد أحيانا تلقاه يقول مثلا هذا ولدك ما شاء الله الله يخليه لك، فتلقاه يقول دعا له بس والله دعاء بارد. غير هذا ولدك الله ان شاء الله يا الله انت احفظه وتوفقه وتقر به عينه يا رب انك تشوفه امام الحرم يا رب العالمين، فيقول ما اخي دعا، واضح انه يدعي من قلبه. هذا هو الاهتمام بالاخرين. فرق انك تعيش المشاعر وانت قاعد تتكلم معه، وبين انك تكلمه بكلام يعني ربما من طرف لسانك لا تلتفت اليه. اشعر الناس انك تحب الخير لهم، اشعر الناس أنك تحب الخير لهم، يعني بمعنى طلع مشاعرك للناس، طلع مشاعرك للآخرين. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام وقف يوما فأقبل إليه رجل أو هو واقف معه، فقال مر رجل به فقال هذا الرجل الواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله والله إني لأحب ذلك الرجل. أول سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وش قال له يوم قال يا رسول الله ترى يا أحب ذاك الرجال، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ ها قال أخبرته؟ علمته أنك تحبه؟ طلع مشاعرك يا أخي. علمته أنك تحبه؟ أخبرته؟ قال لا. قال اذهب وأخبره، رح علمه أنك تحبه يا أخي، طلع مشاعرك. فراح الرجل إليه وقال له يا أخي والله إني أحبك في الله. فقال له ذلك الرجل أحبك الله الذي أحببتنا فيه أو له. فهذه المشاعر، إشعار الناس أنك تحب الخير لهم، إرسال الرسالة أحيانا، إبداء التفاعل معهم، هذه من أهم المهمات عندما يكون الإنسان يعني متعاملا مع الناس. من أهمها أيضا أن يكون الإنسان لماحا. كيف أن يكون لماحا؟ أنت حتى تؤثر في الآخرين عندما تتعامل معهم، احرص أنك تقتنص الفرصة التي تدخل بها إلى قلوبهم، تقتنص الفرصة التي تدخل بها إلى قلوبهم. كيف؟ يعني خذ مثالا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة هاجروا إلى المدينة وكانوا في مكة تجارا ممكنين، وهاجروا إلى المدينة فقراء معدمين، وشعراء فقراء معدمين. إيش ما قلت فقراء ومعدمون؟ حال أحسن حالة كونهم فقراء معدمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأسرع حل آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. جاء سعد رجال كريم، قال يا عبد الرحمن أنا أكثر أهل الأنصار مالا، هذا مالي أقسم نصفين، وعرض عليه زوجه. فقال بارك الله لك في أهلك ومالك. برضو الصحابة عندهم عزة نفس، دلني على السوق، أنا صح ما معي فلوس بس عندي عقل تجاري، دلني على السوق. عبد السوق المكان الفلاني، راح للسوق واشترى بالآجل وقدم وأخر وصار عنده بضاعة وباعها وسدد الأول. رجل عنده قدرات، ما معه مال لكن عنده قدرات، فجمع مالا وتزوج. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في ثوبه أثر إيش؟ أثر ردع زعفران. ويقولون إن طيب النساء ظاهر لونه خفي الريح، وطيب الرجال ظاهر الريح خفي اللون. فالمرأة خفي الريحه لأنه لا يشمه إلا الذي يقترب منها، ما هو طيب ينتشر لا يعني. ولذلك حتى الدعايات اللي الحين يسوونها على عطورات النساء، لما خلوا حرمة تمر ثم الشارع كله يبدون يتلفتون عليها، هذا عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيما امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها قال فهي كذا وكذا. فأقبل وإذا فيه أثر طيب نسائي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سعد مهيم، يعني ما الخبر اليوم فيك طيب حريم، ما الخبر مهيم؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. وكأنك به ودهن كل واحد يسأل عشان يعلمه. دائما الواحد اللي صار توه معرس تلقاه جاءكم شخص متطيب ودهن كل اللي يقول له ها يلا العريس، يلا المعرس، هون يوم مش أحد اللي خذتك، ينبسط. هالرنة هذه حلوة تستمر لذتها معها أبو أسبوعين ثلاثة وبعدين تحسف إنها عرس، لكن لها لذتها يعني. فالشاهد سأله قال تزوجت امرأة من الأنصار، قال فما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. الله يديم الرخص، وزن فطمة ذهب يعني ما يجي لها يمكن ولا كم جرام، 5 جرام ولا دون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، ودعا له. فالمقصود أن صلى الله عليه وسلم لما رأى شيئا يدخل الفرح عليه سأله عنه. مثل أنت مثلا لو واحد مثلا خطيب جمعة عندكم وخلص الخطبة وجيت سلمت عليه ولا اتصلت ولا أرسلت رسالة، قلت والله ما شاء الله عليك ذاك، والله الخطبة مؤثرة وبارك الله فيك، يشعر بلذة يا أخي ويشعر بفرحة. الإنسان مجبول على حب الثناء، يشعر بتشجيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لما يأتون من سفر، تعلمون أنهم يكونون مجموعات، أدري أن الوقت انتهى بس عرفنا شوي، كان يأتون مجموعات أبشر، فمجموعة مثلا الأوس الخزرج خزاعة بكر الأشعريون، ويجون أحيانا يمشون في الليل 30,000 كل مجموعة مثلا 1,000-2,000، وينزلون في منازل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يوما عن الأشعريين: إني لأعرف إيش مواضع إيش نزول الأشعريين في الليل، وإن لم أكن رأيت مواضعهم في النهار. قال الصحابة: شلون تدري؟ وشلون تدري إن الأشعريين نازلين يمين ولا يسار ولا خلفك ولا قدام؟ وشلون تدري موضعهم؟ فقال إيش: من حسن أصواتهم بتلاوة القرآن، لماح، وكأنه يقول بقية الصحابة افعلوا مثلهم، انشغلوا بالقرآن ولا تنشغلوا بغيره، من حسن أصواتهم بتلاوة القرآن. ولذلك أنت إذا كنت لماحا أفلحت. يعني أحيانا وأنا أحرص عليها حقيقة كثير، أحيانا أكون مثلا مشغل الراديو، بيطلع مثلا أسمع الشيخ فلان، والله على طول محاضرة له مثلا باتين، على طول أطلع لهذا وأرسل له رسالة: والله أسمع الآن في إذاعة كذا وكذا محاضرة لك، كم أنت موفق وكم أحب لك الخير يا مسدد، نفع الله بك، وأعطيها الكلام. ما هو قصدي منها؟ طيب بعضهم يرد وبعضهم ما يرد والله، لكن ما هو قصدي من هذا؟ قصدي منه أني أعطيه دفعة، أبيه بكرة بدل ما يلقي محاضرة في الشهر يلقي 10 محاضرات. إذا قالوا له إذاعة القرآن الكريم ولا إذاعة الإسلام ولا غيرها، نبغاك تجي وتسجل لنا حلقات، بدل ما يسجل 10 يسجل 100، يحسن في أثر. والإنسان مجبول يا جماعة على أنه إذا رأى أثر ما فعل أنه يفرح بذلك دون أن يكون يسعى ليحمد، لكن إذا حمد من غير أن يسعى فهو لا شك أن هذه يعني أمر محبوب إلى الإنسان. كذلك أن يكون لماحا عند أهله، عند أولاده، عند هذا أيضا مهم حقيقة في الثناء على الناس. أيها طيب أجل أنا أتوقف، أنا بقي معي عدد من الشرائح لكن الإخوة طلبوا الأسئلة. تبون أخذ الأسئلة ولا نكمل شوي الأسئلة؟ طيب طيب خيرهم يا أخي، طيب يمكن بعضهم يبين يكمل. يلا والله أنكم شديدين يا المركز المعاصر. شكرا الله لكم شيخنا الكريم. السؤال الأول، نأخذ بعض الأسئلة ثم بعض المداخلات. لا تسألني أسئلة صعبة، الأسئلة السهلة. هنا الأخ محمد ودعاني يسأل عن ما هو الأصل الأخلاقي عند أهل السنة فيما يخص القراءة، وأيضا هذه الأسئلة الصعبة اللي قلت لك لا تسألها. ويذكر أنه كثير من الأشياء اللي ذكرتها في المحاضرة يعني يشترك فيها أهل السنة وغيرهم، مثلا الرافضة حسب ما ذكر، فما الفرق بين يعني في الأخلاق بين أهل السنة وغيرهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الأشياء التي ذكرتها هي يشترك فيها كل الناس في محبتها، ولذلك أنا ما أتكلم عن شيء. أعطي الميكروفونك، خذ الميكروفونك. أنا لا أتكلم عن شيء أكيد أرجع وراه تسلط عليه وكسره. أنا لا أتكلم عن كيف تتعامل أنت فقط مع أهل السنة، أنا أتكلم كيف تتعامل مع الناس كلهم. وبالتالي أنت لما يكون ابتسمت وعملت في الابتسامة فعمل بها إنسان على غير ملتك، ما هي مشكلة. ما نقول لك لا اعبس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: خالفوا اليهود والنصارى اعفوا اللحى. طيب لو اليهود اعفوا لحاهم حلقها حنا؟ لا، إذا وافقك هو فيما أنت فطرت عليه وأمرت به فخذ به. لو هم قصروا ثيابهم نروح نطول ثيابنا، لو تركوا أكل الخنزير نروح ناكله. لا يعني لما تكون أنت على خلق حسن عند أهل السنة ويشترك غيرك معك لأنه من فطرة الإنسان أنه يكون غير صحيح. طيب أحد الأخوان يذكر أنه يعني يتصل له أصحاب كثر ويتصل كذا شخص يعني يريدون يخرجون معه، فيخرج مع أحدهم ويعني ويترك الآخر، فيعني يغضب عليه، فما يفعل؟ يا أخي أنا ما أعرف أجاوب هالأسئلة. يعني شلون يعني يصير صديقك ذاك يقول لك اطلع معي، فإذا طلعت معه صديقك الثاني يزعل؟ هذا قصده؟ والله أنا ما أعرف يا أخي وش أسوي. أنا بالنسبة لي ما عندي أصدقاء كذا. الله أصلا ماني بطلع مع أصدقائي، صار في طلعة عزيمة عند فلان ولا فلان وهو اللي عزم، وإذا ما عزم أحد يزعل بصرة، هذا يزعل عليه هو، أما أنا عزمهم كلهم. لكن أنا ما أعرف أجاوب كذا إني إذا طلعت مع صديقي عبد الله يزعل صديقي خالد، وش أنا أراضي خالد؟ ما أعرف أجاوب والله. ولا تسأل ثلاثة إلا شوف شيء دسم. أحد منكم عنده جواب إذا زعل صديقه الثاني وش يسوي؟ لا والله جد، وأعطيه الكتاب. إذا زعل صديقه الثاني وشلون يسوي صديقه الأول؟ يجمع لا ما يحبون بعض الصديقين ما يصح يجمع بينهم. يمكن إذا يوم ويوم صاروا حريمة ترى ما عندهم أصدقاء. في التعامل مع المبتدعة هل الأصل أن نتعامل معهم بجفاء؟ أحسنت، هذا من أهم الأسئلة. المبتدعة ينقسمون إلى أقسام، منهم مبتدعة ظاهر العداء لك، ظاهر السوء في التعامل معك، هجرانه يردعه، هجرانك له وعدم مصافحتك له وعدم الالتفات إليه يردعه، فهذا افعل معه ذلك، لا تصافحه ولا تلتفت إليه إذا كان يردعه ويترك بدعته بمثل ذلك، كما كان محمد بن سيرين يفعل، كما كان سفيان الثوري، وجاء عنهم آثار في هذا. أما إذا كان من عوامهم المساكين الذين يعني نشأ على هذه البدعة ويظن أن هذا هو الإسلام وأن هذا هو الحق، فهذا بالعكس أنا أرى أن التلطف معه واحتوائه وجذبه إليك هو الذي يؤثر فيه، هو الذي يؤثر فيه. أنا أذكر مرة أرسل لي واحد رسالة بعد خطبة لي، تعرضت لأحد مراجع الشيعة، فأرسل لي رسالة هي سب ويلعن وكذا، واتصلت به وتلطفت معه وكذا، فالأخير عزمته قلت قهوة عندي، وصار طالب عندي في الجامعة أساسا، وأنا ما دريت الجامعة طبعا فيها 30,000 طالب، فأنا أدرس مجموعة يعني بس شعب، فصار طالب عندنا يعني، وجاء وقلط عندي في البيت، وكان توحش يعني كذا، ما وجاي على عكاز وهو ما هو مكسورة رجله، ومع ذلك معه عصا، اكتشفت بعدين أن العصا خنجر وأنا ما دريت، فكان هو في نفسه أن هذا بيقتلني ولا بيفعل لي شيء لما دعوته، حتى قلت له جيب اللي تبغى من أخوياك معك لا تجي لحالك، لكن جاء لوحده يعني، تلطفت وابتسمت وكنت مجهز له هدية وكذا، بعدها وجرى نقاش قليل، بعدها صلت فقلتها ما ودك تقهوى عندي ثاني، قال لا جايك، وجاء من غير عقاب، وبرضه تلطفت، وجلسة ثالثة وناديت له واحد مهتدي المهتدين وجلس، والحمد لله تسنن في الجلسة الثالثة. اي والله، وبعدين قال ترى لذيك الجلسة انا جايب عصا، جايب معي خنجر مو بعصا، لكن انا كنت ارى انك كافر وانك كنت لا فرق بينك وبين ابي جهل وابي لهب، بل هم خير منك وكذا، كان كذا يعتقد في قلبه علي. وطبعا قاطعوه اهله سبحان الله الامن، 4 سنوات لا يستقبلونه ابدا، وهو شاب من ولاد عمره 19 وهو اكبر اخوانه، لا يستقبلونه ولا، ويسر الله وابتعث الان للخارج، ويعني تقدر تقول اني ابوه يعني، حتى اذا راسلني يقول يا ابوي كذا، وانا احس انه ولدي من باب اني يعني أشبعه عاطفيا صح التعبير يعني. فالمقصود أن هذا التلطف نفع معه. أنا قبل كم يوم في مطار جدة جاء واحد وسلم عليه قال ودي أصور معك، هذا الموقف عادي طبعا، الشباب يعني ملتزم ولا غير، وأغلبهم من غير ملتزمين يجي ودي أصور معك، حطه في الفيسبوك ولا بتويتر ولا كذا، أنا أبتدأ تفضلوا يا مرحبا، وأحيانا نمزح معك وترى الصورة ب100 ريال ويضحك ويصور. فجاء واحد وقال بصور معك، قلت ترى ب100 ريال، ولاحظ لهجته شرقاوية شوي، قال عاد واي ريال مدري وش يقول، قلت يلا 50 عشانك من الشرقية وأنا متربي هناك، وضحكنا وصورت معه. بعدين قال لي أنا ترى من إخوانك الشيعة، وأقوم وخمه، قلت يا مرحبا، سلم عليه يعني خدته بالحضن يعني مثل ما يقولون، وتلطفت، كان معي بعض السيديات والكتيبات أيضا شنطي وكذا، وأوضنها سيديات ما كان فيه كتب، الشاهد وعطيته رقمي، وأنا أرجو بذلك أن الولد يصير يتابعني أكثر، يتابع طرحي، يتابع بعض الأشياء الموجهة إلى مثلا من عندهم شيء من الخطأ وكذا، فهم أقسام في مثل ذلك. وفي أيضا تنبيه، الفرق بين التعامل أمام الناس والتعامل إذا كنت يعني لوحدكما أنت وإياه، سواء حتى لو كان من رؤوس المبتدع، يعني أحيانا قد تقبل رأسه إذا كنت أنت وإياه في مجلس يعني ما في تصوير ولا مجلس محفوف من باب التلطف معه وجذبه، ولا تقبل رأسه عند العوام ولا عند الإعلام، لأن هذا له تفسير وهذا له تفسير، فأنت قبل رأسه عند مشايخ يدرون، قبلت رأسه ليس إقرارا له، إنما بس من باب جذبه وتكسير الحواجز ليقبل الحوار، بينما إذا قبلت رأسه وصوروك ربما يظن الناس أنه قبول لعقيدة، فهالمسائل أيضا تقاس يعني بالقياس الشرعي في كل مرة. نعم. مشاركة شفوية من الأخ عبد الله بن سعيد، وبعد الأخ ياسر اليحيى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ عبد الله بن سعيد. اللهم صل وسلم على رسول الله. الله يجزاك. فوق هذا الفرش يجمعنا من تحت الرماح وتحت الحافلين المتابعين. صلى الله عليه وسلم. نعلم بعد شيخنا ولا عقب بعد الفرش، ولكن هي خواطر من اخيكم ومحبكم. وقد لاحظت شيخنا يوم كان الاسبوع الماضي في نيسان كيف كان لدخوله ولمحاضرته اثرا كبيرا في جامعه نيسان وفي المنطقه عموما. أولا يا كرام، نحن بحاجة إلى قراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قراءة تدبرية تفقهية. الأمر الآخر، نحن نحتاج إلى فقه لمراجعتنا، مراجعة أنفسنا وأخلاقنا، إن كنا دعاة ومسلمين صادقين. فالمؤمن يا كرام لقاس الأمر. الأمر الثالث يا كرام، حاجتنا إلى بناء أخلاقنا وتصحيح أخطائنا من أجل ديننا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف على الصفا ونادى قومه قال: هل جربتم علي الكذب؟ فقالوا: لا. وعرفوا أنه الصادق الأمين. فلما كان له أثر قبل رسالته وقع بعد ذلك الثمرة التي كان يرجوها عليه الصلاة والسلام. فنحن بحاجة يا كرام أن نبني أقوالنا على أفعال قبل وبعد قوانيننا وتطبيقاتنا العملية في أعمالنا، وبين ما نحن فيه من أعمال ودعوة، وكذلك مخالطتنا للناس. من حقوقنا يا كرام على بعض من البعض، وقد جئنا هذه اليومين المباركة، من حقوقنا لبعض من البعض نجد الله عز وجل أن يوفقنا ويسجدنا في ظهر الغيب. وقبل ذلك نشكر الشيخ ناصر الثنيني والمسؤول على موحد المعاصر وجميع المشايخ الذين شرفونا وارحمونا في هذه اليومين التي هي والله الداعي زادت في زمن الفتن والاضطرابات، زاد الثبات والاضطراب والاضطراب في المنهج، وتعيننا على تصحيح مسائلنا. ايضا يا كرام، نحن بحاجه من الليله ومن الان الى تثقيف البرامج العمليه خلال ما استفدنا من هذين اليومين، من زاد المبارك. نحن بحاجة إلى أن ينطلق كل منا من هذه الليلة ببرامج بين أحبابه وزملائه وأهله وأقاربه. وإذا صدقنا الله عز وجل وصدقنا، نسأل الله أن يجزي وفقكم جميعا. أحببت مشاركة أحبابي ومن كنت أقدمه، ولكن على حق قول القائل: لو لم يكن في الناس منه مكذب فمن يعبد عصينا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك خير شيخ عبد الله ويحفظك وأهل نجران. أنا كنت عندهم حقيقة ورأيت يعني لطف المعشر وحسن الخلق والإقبال على الخير، ما شاء الله، والذكاء أيضا عند الحوار معهم. فأسأل الله أن يجزيك خير. لا أخذ ياسر اليحيى وبعد الأخ إبراهيم التميمي حفظ لو يحفظ عند اللاقب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم شيخكم على السلام يا شيخ. الله يحفظك. حابب نضجك شوي في موضوع وعي القراءة، فحبيت أن أدخل المداخلة. الحين الساحة الفكرية اللي كنا نعيش بين الكتب، ألقى بعض الأحيان مجال فكري ما بين فئة وفئة، وصار عندنا في الوقت هذا نشوفه بشكل واضح تحزبات فكرية. ما ودي أذكرها معك، لكن حزب فلاني كل داخل الإسلام مو حزب فكري علمانية ليبرالية إسلامية، لا، أحزاب جوا الإسلام. نلقى كتاب يكون كتب يجدون كتاب حزب ثاني، والحزب هذا برضه يكتب كتب يجد فيها الحزب الثاني. مو بجد فكري، لا، أحيانا يدخل فيها شخصا، أحيانا ما يحصل ما فيه من حق، لا، يمين كله كحزب كامل لأنه فقط ينتمي الحزب هذا. فهذه المشكلة. إحنا يمكن أنا كقارئ عادي ما عندي العلم الشرعي المؤصل اللي يمكن ألقاه عند طالب العلم أو شخص عادي، لكن أستغرب من الرفض الكامل فقط لأنه حزب فلاني بينما أنا كقارئ ألقى عندهم نسبة من الحق، لكن بما أن فقط الحزب هذا لا، أنا أرض كلية. بعض الأحيان إذا عرفت أن الكاتب الفلاني ينتمي لفكر معين أحترقه تماما، ما أرى لنا عند العلم. فبرأيك يعني شلون نقدر نحل هذا بما أن أقل شيء مجرد بس كلمة بسيطة للكتاب والمفكرين بهالشأن؟ الله يحفظك ياسر وجزاك الله خير. هذا حقيقة أيضا طرح مهم، يعني أن يصبح في الصف الإسلامي نفس في الصف الإسلامي نفسه مثل هذا الخلاف. أنا أتألم لهذا كما تتألم، لكن أنت لا تستطيع أن تحكم الناس عند كلهم، لكن تستطيع أن تحكم نفسك. وأنا يعني من زمان ما أخذ على نفسي عهد أني ما أرد في الغالب على يعني من يصنفون إسلاميين، يعني حتى لو تكلم انتقد بعضهم يستثار، بعضهم ينقل له الكلام على غير ما هو عليه، ما يتأكد أحيانا ينقل له مختصر الكلام ولا يدري إيش أصله، يقال له ترى فلان قال في محاضرة فلانية كذا وهو لم يقل. فأنا لا أرد عليهم في الغالب إعلاميا، صح بعضهم أزوره أتلطف معه أرسل له رسالة أعز من شيء، لكني لا أرد عليهم إعلاميا كتابة أو غيره، لأني لا أريد أن يعني أن أزيد النار حطبا، ولا أريد أن يفرح أعداءنا علينا صراحة. وبالتالي أنا أمسك لساني وأرى أن هذا المنهج، أنت عندك مشروع في حياتك وتسأل الله القبول ويرزقك الإخلاص، لا تنشغل بغيره. هذا شيء. وكذلك بتصوري أيضا أن الرد على أهل العلمانيين والليبراليين، أعداد منهم إنما يكتبون ليعرفوا. أنت وتسأله مثلا لو يجي واحد من الصالحين ويكتب عن الاختلاط فرضا، أن تسأل أنت وش نيتك؟ والله يا أخي نيتي أسأل الله أن تكون لله لإنكار هذا المنكر، فهو يعمله عبادة وقربه إلى الله. لكن لو تسأل هذاك اللي جاء وتكلم على هذا الرجل الصالح وقال مثلا هذا شكله كذا وهذا كذا، وبدأ يستهزئ بشكلك ويضحك الناس عليك في مقال، ما تسأل أنت وش نيتك؟ أنت تبغى أجر من الله؟ لا، الله لن يثيبك على وقيعتك في مسلم. أنت ماذا تريد بالضبط؟ وبالتالي في كثير من الأحيان يفرح هو برد هذا الشخص المشهور صاحب التعبير عليه ليظهر ويذكر، عشان والله أيضا يصير له قدر عند ربعه، ترى يقول أوه رد عليك فلان والله أنك فعلا جبتها فيه وطلعتها من صمته. إلا أميت الحق بالسكوت يعني، إلا الشيء الذي ينتشر ويحتاج إنسان إلى تنبيه عليه. وأسأل الله أن يجمع شمل الأمة يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا يا إبراهيم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تدعوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا وجدتم في طريق فاضطروهم إلى ضيق. إذا يعني قسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي احتجت تزخر بمواقف غاية في السمو الخلقي في التعامل مع غير المسلم أو في التعامل حتى مع الأعداء، هذا تعارض يعني ربما تعارض يضرب لنا ولعلك تجليه يا شيخ وتزينه. بعض الناس يفهم هذا الحديث انه بطريقه قاطعه، ولذلك انا اذكر ان اثنين يعني احتج لهم النقاش بشكل كبير جدا، لان الاول لما راى عمال كانوا يعملون في التنقيب على النفط اهدى لهم بعض الفاكهه والناس، فغضب الثاني واشتد عليه في الغضب يقول هؤلاء يعني كفار كيف تزينهم من هذه الامور. هذا يريد يعني يتطرق لها المساله. الامر الثاني يا شيخ، هل الأخلاق يعني الأصل بها جبلة مكتسبة؟ لأن بعضهم يقول أن الأخلاق جبلة، والدليل أن بعض العلماء الكبار الذين يعرفون بالدين ويعني العلم الكبير جدا قد يكون لهم غلظة وشدة في التعامل مع الناس، فذلك يقول أن الأخلاق يعني هي جبلية في الدرجة الأولى والأخيرة. السؤال الثالث كنا طلب، لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم أشهر وبشر لما خرج يعني قال بئس أخو العشيرة، أريد يعني تطبيقات لهذا الحديث، لأن كل واحد يحاول يعني أن يطبق حسب هواء، فلعلك أيضا تكشف هالجانب. جزاك الله خير وبارك الله فيك إبراهيم. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا رأيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى ضيق، الحديث الصحيح يتضمن أمرين. الأول عدم بداءتهم بالسلام، لكن يجوز أن تبدأهم بأي تحية أخرى، صباح الخير وكيف الحال ومساك الله بالخير ونحو ذلك، لكن السلام لأنه دعاء فلا تبدأه بالدعاء له، لكن إذا سلم هو عليك قال السلام عليكم قل عليكم السلام، يقول ابن عباس لما تكلم على قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بإحسان منها أو ردوها، قال لو سلم علي يهودي لرددت عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقول وعليكم لمن يقول له السلام عليكم. أما لو واحد مثلا عندك واحد أمريكي يشتغل معك ودخل قال السلام عليكم، قل عليكم السلام، ما فيها بأس. أما حديث اضطروهم إلى ضيقة، هذا العلماء فيه عدد من الشروح، من أحسنها في نظري أنه لا يتضمن سوء التعامل معهم، لكن يتضمن عدم إهانة المسلم نفسه لأجلهم. يعني ما يكون المسلم مثلا يمشي فإذا واجهوه ابتعد عنهم هيبة لهم، قال تفضلوا وابتعد هيبة لهم، إنما يكونون هم في جوانب الطريق وهو في أصله. أما إذا كان هذا الأسلوب قد ينفرهم عن دعوتك أو يبغضهم في الإسلام، فيمكن الإنسان أن يقدم مصلحة كبرى على هذه المصلحة الصغيرة. وكذلك ترى إهداء الطعام، إهداء الفاكهة، إهداء الهدايا إليهم جائز يا أخي بنص القرآن. الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تبروهم، والبر أرفع أنواع الإحسان، ولذلك أمر الله به مع الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا الا بالوالدين إحسان، لا أبغى كلمة فيها البر بالوالدين، في الأحاديث عموما جاءت. فالبر هو أعلى أنواع الإحسان، ولذلك خص بالوالدين، بر الوالدين. ولذلك قال الله تعالى أن تبروهم، فيعني أن تحسنوا إليهم إحسانا عظيما. سألت السؤال الثاني عن سأل سؤال بينهما بسرعة عشرة هو آخر سؤال. أي نعم. أما بالنسبة للأخلاق فالأخلاق بعضها جبلي وبعضها مكتسب، لكني أجزم أن كل واحد إذا كان طبع على خلق غير جيد يمكن أن يغيره. قال عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم، إنما الصبر بالتصبر. لما واحد يقول لك أنا غضوب يا أخي جبلتي كذا، يقول لك كذاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلم بالتحلم، تقدر تصير حليم. إنما العلم بالتعلم، إن الصبر يقول ما أصبر يا أخي كذا كل عائلتنا، ما علم عائلتك، أنا علم الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إنما الصبر بالتصبر، إذا غضب أحدكم فليسكت فليجلس فليضطجع فليتوضا يستعد من المشطر الرجيم. فالمسألة أيضا تضبط مثل هذا. حديث بئس أخو العشيرة، هذا أيضا ابن حجر ذكر في شرح عليه عدد من المعاني، منها أن هذا الرجل كان أصلا سيء التعامل وسريع الغضب، ويعامل النبي صلى الله عليه وسلم معاملة غير جيدة، يعني كما تعامل ذاك الرجل اللي قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل إله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقابله بمثل تعامله، ولم يفرح بمجيئه لأن تعامله غير جيد، فما فرح به لما جاء، فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، وكأنه يقول لأصحابه ترى إذني له أن يدخل إلي، لا يعني أني أقول لكم امشوا معه وحبوه وأكرموه يا صحابة، لا، أنا ترى ماني بحبه، لكني أدخله إلي لأجل يعني اتقاء شره بس، لا يبدأ يسب ويلعن ويغتابني، عرفت؟ فبئس أخو العشيرة كأنها تحذير للصحابة الجالسين من مخالطته والتعامل معه. وهذا مثل ما قال السيوطي، والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري، هذا من التحذير منه. ثم قال ومجاهر فسق ومستثقل ومن طلب العالم زلم. سؤال من الأخ الثاني يطلب كتب تنصح بها للأسرة. والله أنا عهدي بالكتب الأسرية بعيدا، عندي الكتب في العموم، يعني أنا العادة اللي أسوي مع عيالي يعني هم صغار، يعني اللي يطيعني منهم متوسط وتحت، اللي في الثانوي يا الله تقواه اقرأ ولا ما تقرأ، لكن اللي في المتوسط وتحت أخذهم عادة مكتبة، إحدى المكتبات في الغالب أخذهم جرير، ولها المكتبات اللي يعني تصير كأنهم في نزهة يعني، وخليك الواحد يختار كتب مثلا بمبلغ معين ما يزيد مثلا عن 20 ريال ولا عن 30 ريال أو كذا، وإذا قروها أخليهم يسولفون علينا بها، أقول يلا تعالي مثلا يا فلانة يلا أنت قريتي، وش قريتي؟ قالت قريت مثلا كتاب كذا، وقصص في الغالب، أقول قصيها علينا، إذا قصيتيها علينا أعطيك 10 ريال ولا أعطيك 20 ريال أو أشتري لك غيره ولا أفعل كذا، بحيث أنه يقرأها ويبدأ يقصها. أحيانا في السيارة يلا من يقص علينا القصة الكتاب اللي شراها آخر مرة، هذا من باب تشجيعهم على القراءة. أما نوعيات الكتب لا يحضرني والله شيء الآن محدد. يعني يسأل العنف النسائي والرجال. قد هذه تكون محاضرة طويلة، لكن يعني أبرز الجوانب وأهم. والله ما أدري، بس خيركم خيركم لأهله، ما كان رفقكم في شيء إلا زانه، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، نشوف الرفق واللين واللطف، أمر مطلوب مع الحزم، أحيانا يحتاج واحد يكون عنده حزم وكذا، فالمسألة أيضا تطول الحقيقة فيها. أحد الأخوة صراحة الذن وخاف تمسكنا الهيئة ما صلينا. آخر سؤال، أنه لدي رحلة دعوية في البرازيل، يعني يريد النصائح عامة سواء له أو لغيره من يذهب للرحلة الدعوية. الأخ وينه؟ موجود معنا؟ إيه. عندك أحد مرتب معه هناك؟ طيب، أنا كنت بس بعطيك بعض الناس ممكن ترتب معهم. عموما البرازيل هي 180 مليون، وهم وأمريكا الجنوبية عموما، برازيل وأرجنتين وبوليفيا وتشيلي والمناطق هذه، هم يعني غائبون عن الإسلام حقيقة، وأجزموا أن عددا كبيرا منهم لم يسمع بكلمة إسلام أصلا، وبالتالي حاجتهم إلى الدعوة، حاجتهم إلى التأثير يعني جد ماسة، فحرص الإنسان على أن يكون له اتصال بهم وتأثير فيهم هذا من أهم المهمات. في العموم ضبط الأخلاق معهم وحسن التعامل هذا أمر مطلوب، هم محبون للخير حريصون عليه الناس في العموم يعني، فمحاولة التأثير فيهم مهمة. شكرا الله للضيف الشيخ.